السلام عليكم. وصلني ملف قضية، والله لو تسمعون تفاصيل وحيثيات هالقضية ان شيء يقهر ويفقع القلب. القصة تتكلم عن فتاة كويتية، بنت عائلة معروفة جدا جدا، ثرية ولهم مكانة، والبنت هذه متعلمة، بنت جميلة، بنت ما في، يعني هذا اللي فهمته أنا من حيثيات القضية. البنت تقدم لها شاب كويتي ومن عائلة كذلك معروفة، اقبلت فيه وتم الزواج. بعد مرور عدة أشهر هالبنت هذه بدأت تشعر بالاكتئاب والحزن، وبدأ يجيها مثل الوسواس، وتلاقي عندها هرمون نازل، تلقى عندها مثلا نقص فيتامين دال ولا نقص في الحديد. ترى هذا كله يأثر، يعني مو أول ما يصير فيك حزن واكتئاب على طول تروح في ذاك الرأي إنه موضوع سحر ولا عين ولا لا لا لا، ممكن شيء يعني نقص عندك في جسمك. لو تراجع للمستوصف ولا الطبيب ولا أي مركز صحي يحلك هالمشكلة البسيطة بالأدوية. هالبنت هذه لا، بما أنها إلى يعني إلى أن تزوجت يعني وتم الحفل زفاف كان على مستوى، وصورها شافوها صديقاتها ولا اللي حضروا مثلا حفل الزفاف وكذا، وكانت يعني طالعة مثل الحورية، بدأت تفكر أو توسوس أن هذا موضوع عين أو سحر أو واحدة حاقدة عليها من هالأمور هذه. المهم تمكن منها هالوسواس والاكتئاب هذا، وصارت تبحث عن حلول وتستشير صديقاتها، والبلا كله من الصديقات، مو كلهم طبعا. سألت واحدة من صديقاتها، أنا أحس بكذا وحزينة ومكتئبة ومضايقة وما أدري شنو فيني، أخاف عين، أخاف يعني حسد، أو واحدة حاطت لي سحر ولا قالت لها شوفي أنا أعرف واحدة تحل هالأمور هذه، لكن هذه ما هي موجودة في الكويت، لا موجودة في العراق، اسمها مجيدة، تتصلين عليها وهذه شيخة، يعني شيخة أو مطوعة وتعطيك يعني طريقة سليمة في حل المشاكل عن طريق القرآن ومن هالكلام هذا. هذا بداية الاستدراج. يا ريت الله يخليك أعطينا رقمها. أخذت رقمها، اتصلت فيها، وكل الرسائل بينهم يعني عن طريق الواتساب وعن طريق شنو قالت لها؟ قالت لها أنت حالتك شوي صعبة وتحتاجين إلى شخص أو شيخ دين متمكن علشان يحل هالعقدة اللي عندك، لأن أنا حاسة أن الموضوع ما هو مجرد عين، لا لا، هذا سحر، والسحر الأسود المأكول، أحد حط لك سحر في الأكل. هذه البنت انجنت. وترى على فكرة أي شخص يعاني من الاكتئاب والحزن، ترى هذا شخص يسهل خداعه لأنه ضعيف وشخصيته صارت ضعيفة، وبإمكان أي شخص نصاب يخدعه. قالت له بعطيك رقم أخوي هذا عاد مستوى عالي جدا ويحلك الموضوع. فعلا تواصلت مع أخو مجيدة اسمه ماجد، عمره 40 سنة. القصة كانت في 2013 ميلادي. تواصلت مع ماجد وصارت تقول لو كذا، قال لها بإمكاني حل هالمشكلة. أعطيني اسم زوجك الكامل، أعطيني صورة له، أعطيني صورة واسم عمتك أم زوجك. بعدين رجع طلب منها تعطي صورة شقيقة زوجها واسمها، وين تشتغل وشنو قصتها، وهل هي متزوجة ولا مو كذا. قالت والله عندها أكثر، قال عطيني إياهم كلهم. قالت ما عندي مانع، محتفظة بصور العرس اللي صوروا معاها خوات زوجها، فصارت ترسل لها الصور هذه. قال لها ارسلي لي صورتك انت بعد. ارسلت صورتها واستمر معاها في هالطريقة فترة الى ان جمع كل المعلومات واستعلم منها عن وظيفة زوجها وعلى وظيفتها إيه وشهادتها، وعرف إيه من أي عائلة وين ساكنة، وهذا بعد هم عنده خبرة، استعلم وسأل وكذا، وعرف إن هذه من عائلة معروفة وبنت جميلة، شاف صورتها شاف. المهم بعد فترة قال شوفي على فكرة أنا ما راح أخذ منك فلوس مقابل حل مشكلتك واللي هي السحر إلا بعد ما يتم الشفاء. هذه اطمأنت البنت هذه اللي اسمها دلال، اطمأنت. يعني لو أن نصاب كان أخذ فلوس مقدم، لكن هذا يقول لها لا، إذا تم الشفاء وشعرت بتحسن وبعدين عطيني أنا، ما آخر همي أصلاً موضوع الفلوس. قالت لا، أنا هذا الشخص أنا متأكد أن بعد الله عز وجل هو اللي راح يحل المشكلة، فأي شيء يطلبه منها ترسم. وصار يخليها يعني تمارس بعض الطقوس، يقول لها سوي كذا سوي كذا بالليل، ولا تقربين من زوجك أبدا، يعني لا يكون بينكم أي علاقة الفترة هذه. قالت له ماشي. الزوج بدأ يشعر أنه في شيء، وهذا مخبي عنه ما تقول لحد، واللي يسوي شيء غلط دائما يخاف أن الناس يعرفون، لكن مثل الغريان اللي يبحث عن أي وسيلة تنقذه، لكنها اتبعت الطريق الخطأ ودخلت. هذا طبعا صار يسولف لها وشلون طريقة المسحور وشلون كذا، يعطيها أشياء ممكن موجودة في أي شخص طبيعي، يعني أي شخص طبيعي يحس بنغزة في الصدر. شوف الله تصدق يقول لك الساحر أنت تحس نغزة بصدر، تحس ألم بالكتف. ما منو فينا ما في ألم بالكتف؟ منو فينا ما في نغزة بصدره؟ منو فينا ما يحس بألم ظهره شوي؟ هذا شغل الدنيا يخلي الواحد يتعب. هذا يعطيها بعض الأشياء وهي تقول إيه نعم فعلا، أحس رقبتي شوي تعورني، أحس كتفي، أحس صدري، أحس كذا. يقول لا صوري لي المكان اللي تحسين فيه ألم، اللي بصدرك اللي بظهرك اللي كذا، وهذه تصور له وهي عارية. يوم شافها ان البنت يعني غلبانة وواصلة مرحلة اللي تسمع الكلام بشكل، يعني قالها انا والله اعتذر منك، السحر اللي عمل لك اياه هو شخص مقرب جدا جدا من زوجك، يعني ممكن يا والدته يا أخته، ما يطلع عنها الاثنين هذول. البنتين انجنت وصارت تسترجع بعض المواقف واللي تحصل بينها وبين عمتها أو بين أخت زوجها، فصارت يعني كل شيء حصل توظفه في هالموضوع، أنها صح ممكن لما سوت كذا، ممكن لما عطتني قطعتك يعني كيك اني اكلها، ولا شربتني العصير ذاك اليوم، ولا لما حطت القهوه، ولا لما ك... فح حست إنه فعلًا كلام هالشيخ أو الساحر صحيح. لين صار بينه وبينها علاقة يعني ثقة قوية على مدى فترة من التواصل ما بينهم. تثق فيه، ترسله صورة وهي عارية. قال أشوفي حلك أن لازم يعني أقابلك وجه لوجه، بالتليفون ما ينفع، وترى ما رح تطولين يعني ساعة، أنا رح أفك عنك هالسحر وترجعين حياتك الطبيعية، لكن في بعض الشروط القاسية وأنا صراحة خايف أقول لك إياها، وما أدري، أتمنى أنك تشوفي شخص ثاني غيري يساعدك في حل مشكلتك هذه. الله يخليك وأرجوك ولا تبتعد، وأنا أبيك أنت وأنا واثقة فيك وما عندي مشكلة أنفذ الشروط اللي تطلبها، أهم شيء أرجع إلى حياتي السابقة، أنا كنت بنت حيوية أحب الحياة، عندي طموح، عندي ما أدري شنو، الحين تدمرت نفسيا، ما أكل ما أشرب ما أطلع ما أداوم، زواجي هذا أصبح جحيم بالنسبة لي. قال لها بس انت عرفت الحل بدون ما اقول لك. قالت شنو؟ قال لها اول شيء تطلبين الطلاق، زوجك هذا هو العلة في الموضوع، ودام انك على ذمته مستحيل انك راح تفك السحر اللي عليك، هذا الموضوع كله متعلق في هالزواج، اطلب الطلاق وهذا راح يكون بداية العلاج، وأنا أضمن لك أنه فعلا راح يفك عنك السحر بعد مدة من الطلاق، يعني ما في حل ثاني. قال لها أبدا، هذا هو أول شرط لفك السحر، وهذه مصدقة وفعلا بدأت تسوي له مشاكل، وأنا أكرهك وما أبيك، وتروح بيت أهلها وتقول والدتها أنا أكرهها وأكره أمه وأكره أخته وأكره الدنيا اللي جابتني عليه، وطلقوني طلقوني طلقوني، لين الرجال بعد هم صار فترة لا يقرب منها ولا يسولف معاها، وحركاتها ما هي طبيعية بالليل. طبعا أقول لكم بنت صاير فيها وسواس، بالليل تفز وتبكي وخايفة وما أدري شو أسوي، وتخاف تروح لأهلها، وهذا كره العيشة معاها. يوم طلبت الطلاق وأصرت عليه، قال خلاص أنا أصلا ما نقدر أتحمل، طلق هالرجال. وصارت يعني أتكلم هالساحر أو ماجد هذا خطوة بخطوة بكل شيء حصل معها، تقول لا ترى صار كذا صار كذا، تطلقت بارك لي، وهذا الحمد لله، وهذا بداية وهذه كذا وهذه كذا. قال بس بقى الحين أنك تجين عندي، وعلى فكرة ترى أنا ماني موجود في العراق. قالت لها جل شلون وأنا صلي طول هالفترة أكلمك من خط عراقي؟ قال لي نعم عندي خط عراقي، لكن أنا ترى عايش في الأردن. وين في الأردن؟ قال في جبل النصر، هذا معروف، حي عدن قرب دوار الجبالي، وأنا متعمد أعطيكم العنوان كامل موجود هناك، ماجد وأخته مجيدة. قال أنا موجود هناك، لكن أول ما تجين للمطار أنا أخذك أنا وأختي، أستلمك من المطار وأوديك عندي في البيت، أعالجك وترجعين. أكيد البنت شلون تروح؟ يعني أهلها ممنوع اللي يخلون البنت تسافر بروحها وكيفها لا لا، يسألونها وين رايحة شنو عندك وكذا، وخصوصا بعد مشكلتها والطلاق. قالت لوالدتها وصارحتها ان هذا الشخص هو اللي يعني بدا يحل مشاكلي، والحمد لله انا حسيت اني بديت اصير افضل، لكن باقي شيء على العلاج وماما وكذا، وترى هو اللي اكتشف ان السحر عملت لي واحدة من أقارب يعني زوجي يا أمه يا أخته، وأنا علشان كذي طلبت الأم صدمت كل هذا وما تقولي لي يا بنتي ليش؟ قالت لا يما هذا اللي صار. الآن أنا لازم أروح علشان هو يعني يكمل لي باقي العلاج. الأم بعد هم شنو طلعت شوشو هم صدقة وما تدري إن السحر هو شرك بالله، شرك كفر، يعني أعوذ بالله من الموبقات اللي تخرج الإنسان عن دينه يموت عليها كافر. سحر شرك بالله. الأم بالعكس أيدت بنتها، الروح ودام حسيتي إن في تقدم بالعلاج الروح له. وراحت الأم مع بنتها، أول ما وصلوا للمطار ويستقبلهم ماجد ومجيدة وهو أختها. طبعا مجيدة هذه عمرها 33 سنة، أرملة، زوجها متوفي وعايشة مع أخوها في نفس السكن، وهذا أخوها ماجد أكبر منها، لهم متزوج وعطالي بطالي وصادوا لهم صيدة. طبعا إلى الآن ما أخذوا منها ولا شيء، ولذلك البنت مطمئنة وأمها كذلك اطمئنت، قالت يا ماما أصلا عالجني حتى ما أخذ مني ولا فلس. قالت الأم والله هذا محترم يعني يعطيه العافية ما قصر وكذا. راحت واستقبلوها واخذوهم إلى أحد الشقق اللي كان مستأجرها لهم. بالليل قالت مجيدة للبنت دلال هذه الكويتية لازم الحين تجين المكان الموجود فيه ماجد علشان يعني يقرأ عليه. قالت زين أجيب معي والدتي؟ قال لها ما ينفع، لازم تكونين بروحك، خلي والدتك هني ترتاحوا شوي وإحنا ما راح نطول ونرجع. الأم قالت يلا ما عندي مانع. هني البنت طاحت بالفخ، لأنها لما دخلت عنده في الشقة مع مجيدة وماجد أول ما شربت حطوا لها عصير وكذا، البنت ما حست نفسها إلا لما صحت وهي عارية ومتفاجئة إنها تم الاعتداء عليها، وفوق هذا مصورها وموثق كل شيء، وبدأ عاد الابتزاز. قال لها شوفي الموضوع يعني خلاص خلينا تكون العلاقة بيننا زواج، زواج عرفي، نكتب ورقة الحين ونوثق مستمر في النصب عليها، ورقة عرفي ونكمل العلاج. وطبعا ما قال لها ان يعني انا ما عالجش، لا عالجش، لكن خلينا خلاص يكون بيننا علاقة وحب وكذا ومنها علاج. البنت لما شافت نفسها متورطة وكذا وفكرت فيها، المهم وافقت على طلبه. وهذا الشيء الغريب في الموضوع أنا راح أعقب عليه بعدين، إنها وافقت وسوت العقد العرفي واستمرت لمدة تقريبا 10 أيام تروح لأمها في الفندق وما تقول لها شنو اللي صار، وترجع عند هذا الساحر مسيطر عليها لاعب عليها ما تدري في شيء في البنت هذه. المهم كان الاتفاق انها خلاص اذا انتهت المدة الاجازة اللي هي راح تقضيها في الاردن انه يطلقها وترجع لبلدها، وما صار شيء ورقت عرفي ويمزقونها. لكن في اخر يوم رفض انه يطلقها، وحاولت في كلمته وكذا ما تبي تفضح نفسها أمام والدتها، والدتها تعتقد أنها تروح للعلاج وترجع، وشافت أن بنتها يعني النفسية راحت لكن متوترة أو في شيء يعني غريب. المهم البنت بدأت تصحى، يعني لما صارت عندها مصيبة بدأت تصحى من الوسواس والوهم اللي عندها. الحين عندها مصيبة، مصيبة هذا الشخص اللي اعتدى عليها وصورها ومتزوجته عرفي، وهي كذلك وراها أسرة وإخوان لكنهم واثقين منها أنها سافرت مع والدتها. لما رجعت للكويت بدأ عاد الابتزاز على مستوى طلب منها فلوس. هي عارفة نفسها أن هذا يعني عنده مستمسكات، صارت ترسل له حوالات مالية. لما بدت يعني تمل وشافت أن هذا استهلكها وتعبها بكثر الأموال اللي يطلبها، وصارت تقول له أنت نصاب، أنت خدعتني، أنت كذا، أنا ما راح أرسل لك الأموال. قال لها شوفي، ما ترسلين الأموال هذا موضوع إنسي. ليش؟ أنا أعرف كل بياناتك، أعرف أسامي إخوانك واحد واحد وكل واحد وين يداوم، أعرف أنت من أي أسرة، وأعرف مكانتهم، وأعرف المناصب اللي فيها إخوانك، وأعرف كل شيء. يعني خلال الفترة اللي كانت هي تعطيه كل المعلومات اللي يطلبها، بالإضافة أعرف طليقك وأعرف أمه وأعرف أخته وعندي صورهم، وراح أفضحك مو بس عند أهلك وإخوانك، حتى عن طليقك، وراح أرسله صورة أمه وصورة خواته اللي في حفل زفافك وشنو كانوا لابسين، وعندي صورك وانت عارية، وعندي يعني ماسك البنت مضبوط. تبكي والله يخليك فكني الحين طار من عندها موضوع الوسواس، وعرفت ان هذا كله فيلم وكذب، وإن كان يستغلها واستغل يعني ضعفها في هالفترة. والبنت بدأت تستوعب أنها كانت يعني منقادة يعني بالوهم. الحين عندها جريمة تحصل، وهذا زوجها عرفي واعتدى عليها ومصورها ويبي يفضحها، شلون تخلص منه؟ كل شيء يعرف، يقدر يراسلهم ويقدر بلحظة يفضحها في الكويت بالكامل. صارت تترجاه الله يخليك ارسلي لي فلوس وانا اسكت. ترسل له الكلام من 2013 لحد 2000، سنة كاملة نشفها، سحب منها اموال بشكل مو طبيعي، لين البنت خلاص حست انها راح تبقى طول عمرها في هالابتزاز والتهديد والخوف من الفضيحة، والفلوس اللي صارت تجمع اللي جمعتهم في حياتها كلها صارت تحت تصرفه، ولا ولسه يعني صار ما عنده حتى تخاف تطلب من أهلها يكتشفون يقولوا لها وين الأموال اللي صار اللي كانت عندك، وين رواتبك، وين كذا وين كذا. طبعا ما أخذ قروض بعد سيارتها، ما هم عارفين هذا ايش قاعد تسوي. قررت أن خلاص تنهي هالموضوع وتروح بنفسها للأردن هناك وتقدم بلاغ في هذا الشخص، وفعلا راحت للأردن وقدمت بلاغ أنها تعرضت للاغتصاب وللخداع ومن هالكلام. ألقوا القبض على ماجد وعلى شقيقته، وألقوا القبض على 4-5 أشخاص يعني لهم علاقة في الموضوع، لكن يعني مثل صاحب الشقة اللي أجره، اللي كان باسم العاقد، اللي كذا، 4-5 أشخاص ومقربين من هذا الشخص اللي هو ماجد. قالوا احنا ما لنا علاقة ولا ندري شو الموضوع، وفعلا هذا اللي تبين ان هذول ما لهم علاقة، لكن ماجد واخته مجيدة لهم علاقة مباشرة. لكن ايش قال ماجد؟ قال يا جماعة، معقولة واحدة اغتصبها وبعد ما اغتصبها توافق ان تتزوج زواج عرفي؟ ليش؟ قالوا ايش تقصد؟ قال اقصد ان هي كذابة، انا ما خدرتها ولا اغتصبتها وكان في رضاها، واصلا بيننا علاقة حب، ولما تعرفت علي عن طريق التليفون يعني أطلبت الطلاق من زوجها، تطلقت وصارت تحبني وجت للأردن علشاني، وسوينا عقد زواج عرفي علشان يكون اللي بيننا بالحلال، وهي كذابة. قالوا له زين وموضوع الابتزاز؟ قال لا أنا ما ابتزيتها، صح أنا عندي صورها، صور خواتها، صور أهلها، عندي صورها وهي كزوجتي أنا مصورها، لكن أنا ما نشرتهم ولا فضحتها ولا بلغت أحد. بعد فترة من التحقيق والأخذ والعطاء شافوا أن كلامها ما هو مضبوط، يعني فعلا ليش تتزوج واحد عرفي، وتظهر لهم ورقة الزواج العرفي، تتزوج واحد مغتصبها ليش يعني؟ زين ليش تأخرت في البلاغ عن حالة الاغتصاب؟ ليش جت بعد تقريبا 6-7 أشهر من الواقعة؟ زين في أكثر من موضوع. أما موضوع الأموال فهي كانت على ذمته يعني كزوجته، وكان ترسل الأموال، ما في موضوع فيه نصب ولا. المهم بعد عدة مداولات حكمت المحكمة ببراءة ماجد وأخته مجيدة، لأن ما استطاعوا أن يثبتون عليه أي شيء، وأن البنت هذه كانت زوجة بالنسبة له، واللي حصل بينهم أمور زوجية، لكن لا هو اللي فضحها ولا هو اللي نصب عليها ولا هو اللي اغتصبها. وبالفعل تم إطلاق سراح ماجد ومجيدة، والبنت رجعت لأهلها. طبعا كشفت السالفة وأهلها قلبوا الدنيا وكادوا أن يقتلونها، والبنت فلست أموالها كلها راحت ودمرت نفسها وتطلقت من زوجها. كل هذا بسبة الوهم. البنت أساسا يعني من بعد القضية هذه البنت أصلا نست موضوع أنها كانت متضايقة وفيها حالة اكتئاب، لا البنت يمكن كانت تمر بنوع من الأزمة النفسية، وهذه تحصل في أي إنسان يجب أن يلجأ رب العالمين، يحافظ على صلاته، على قرآنه، على كذا، وعنده ثقة في نفسه، وأنها تكون شخصيته قوية ما حد يلعب فيه. لكن هذه لجأت لصديقة، ودائما الخراب يأتي من البداية من الصديقات، وممكن أن الصديقة هذه كانت واحدة من أفراد العصابة المحتالة، يعني ممكن هي واحدة يعني هي اللي باعتها لهم، يمكن خذت وقبضت الأموال من الشخص اللي قدر يسحب منها الأموال هذه. ترى في كثير من الفتيات للأسف يعني تضر أقرب الناس لها، صديقتها، أختها، زوجة أخوها، وتبيعها حق الأشخاص اللي مثل السحرة، تقول له في ساحر، إن في شخص وهذا شيخ دين، وممكن يكون كله كذب، وهذه استغلتها وتدري إنها في حالة ضعف يعني في هالمرحلة هذه. وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يبعدكم عن الشرك بالله وعن السحر والسحرة، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.